عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه، وهي منظومه الاداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى صله الارحام وبر الوالدين والتعديل بين الاولاد. قال: وكن واصل الارحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد، اي عليك بصلة الارحام حتى ولو كان لكاشح، اي لقاطع لك، مؤذ لك، مخاصم لك. اذا فعلت ذلك بورك لك في عمرك ورزقك وسعدت في الدنيا والاخره. فهذا دل على صلة الارحام والحث على صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة. قال سبحانه وتعالى: فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. فدل هذا على ان قطع الرحم هذا محرم. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اي واتقوا الارحام، واتقوا الله واتقوا الارحام، اي الا تقطعوها. فدل هذا على ان صلة الرحم صلة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في قطع الرحم ولو كان الرحم هذا مؤذيا للإنسان، ولو كان لا يقابل الإحسان بالإحسان بل يقابل الحسنة بالسيئة، فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يقطع رحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير، أي أنت معان عليهم، أنت معان عليهم. ثم إن الإنسان إن أعرض عن صلة الرحم أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى خسران أجر وفوات بركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن صلة الرحم لا تزيد في العمر وتبارك فيه، و يعني تنسأ في العمر وتزيد في الايه؟ في الرزق. فزيادة الرزق والبركة في العمر، وقد تكون ايضا زيادة حسية، يعني في من العلماء من قال بان ينسأ له في اجله اما محمولة على البركة، اي البركة في عمره فيعمل في الخمسين سنة ما يعمل غيره في المئة سنة، واما ان تكون على ظاهرها، ويكون المراد ما هو؟ يكون المراد انه يطول الله عز وجل في عمره بناء على قدره السابق. يعني الله عز وجل جعل هذا 70 سنة، جعل منها 50 و20، 50 هو أصل عمره، وجعل 20 مقيدة بالرحم الذي قدر الله عز وجل أن يصل الإنسان رحمه فيها، فما في إشكال فيها. فإذا لو الإنسان قطع رحمه فقد فوت على نفسه إيه؟ هذا الخير العظيم. طيب، لو كان رحمي مبتدعا، قطع الرحم من اجل الدين لا يدخل في الناس، قطع الرحم من اجل الدنيا يدخل في الناس. فلا يحل لي ان اقطع رحمي لخلاف ميراث، لخلاف زوجته قالت لي، زوجتي قالت له، اختلفنا في مسألة، لا يحل لي ان اقطعه فوق ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اما اذا كان لي دين فجاز قطع الرحم ولو الى الممات. لكن ايه؟ بسبب الدين، لان هذا حق لله عز وجل. نعم. البدع والمعاصي ولا لو كان الهجر بالنسبه له علاجا. لو كان أنا إذا هجرت أخاك صاحب المعصية، لا لا لا لا ما تهجرش، ما تروحش. هو الصورة إنك تروح إلى التلفزيون، صورة مش التلفزيون، يكفي التليفون. ها؟ ما يصلي عليه، لا كف عليه صلى عليه، ولا يعادون ولا يترحم عليه. قد يقول قائل: ليه هم كفار؟ لا، هذا من باب الهجر.

يحسن تحسين لخلق وصحبته، إنسان يتعين عليه أن يحسن خلقه مع الناس. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم ما يكون في ميزان العبد خلق حسن وصحبة أيضا، أي يشرع أو يشرع تحسين الصحبة مع الناس في السفر. ولهذا بعض العلماء فسر قول الله عز وجل: والجار الجنب والصاحب بالجنب، أي الصاحب في السفر. وبعضهم فسر بالزوجة، والسفر يكشف عن معادن الرجال. وإذا أردت أن تعرف خلق رجل سافر معه فإنه تعرف خلقه. ولهذا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال، أي يظهر عن معادن الإيه؟ الرجال. قال: ولا سيما للوالد المتأكد. أحسن صحبة الوالد، وهذه تتأكد ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سواء في حرام أو لأمر مؤكد، أي أن الشارع أوجب طاعته إلا في حرام، إلا إذا أمرك بمعصية فحينئذ لا فعاط لمخلوق في معصية الخالق. أي أحسن صحبة الوالد ولو كان كافرا. قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا هل يجوز قطيعة الوالد؟ ما يجوز قطيعة الوالد أبدا، ما يجوز قطيعة الوالد. طب حتى لو كان بقى مبتدعا، طب لو الوالد مبتدعا، لو كان الوالد مبتدعا، نقول ولو كان مشركا يجاهدك على الشرك، ولا شك أن الشرك أعظم من البدع، ولا شك أن الشرك أعظم من البدعات، فلا يؤجر الوالد أبدا. طب هل الأم تلحق بالوالد؟ طبعا طبعا، الكلام هذا في الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا لا يفتك أحد بقطع الوالد أبدا، لا تقطع الوالد ولا تقطع الوالدة مهما بلغ، منهما ما بلغ. نعم أنا لا أطيع الوالدة في المعصية ولو أصغر معصية، ولا أطيع الوالدة في معصية، ولكن تبقى الصحبة بالمعروف. نعم. قال: كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد. يعني أنا أطيعهم سوى في حرام أو سوى أمر يتأكد، زي إيه؟ كتطلاب علم لا يضرهما به، يعني كطلب علم ولكن لا يتضرران برحلتي. فلو كان يحتاجان إلي، الأم تحتاج أن أمكث معها، تحتاج من يطبخ لها، تحتاج من يعطيها الدواء، تحتاج من كذا، وليس عندها أحد إلا أنا، أقول لها والله أنا رايح أبقى عند الشيخ أسبوع، لا لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا. لا بد من استئذان الوالدين أولا إذا كان يحتاجان لك. لهذا قال: كتطلاب علم لا يضرهما به. فإذا كان الوالدان سيتضرران بذهاب الابن، فيجب عليه أن يبقى معهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خدمتهما مقدمة على الجهاد. أحيل والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. طيب، الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: كتطلاب علم لو منعك من طلب العلم نظرنا، فإن كان عليه مضرة في كونك تطلب العلم بأن يكون محتاجا لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته فإنك تقدم طاعته. أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم فلا تطعه في ترك طلب العلم، إذا كان ما يتضرر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، يقول: والدي يمنعني من طلب العلم. نقول له: هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول: لا، ما عليه ضرر. نقول له: لا تطيعه وتترك العلم. وإن قال عليه ضرر قلنا له: ادفع الضرر عنه لأن حقه متأكد عليك فادفع ضرره. هذا كلام الشيخ حفظه الله. الحقيقة كلام الشيخ يحتاج إلى نوع تقييد، وهو أن العلم على قسمين: علم عيني تعين عليك، هذا واجب عليك،

تدعو له في صلاتك، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. نعم. وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي، فيبقى من بر الوالدين بعد الموت ايضا الدعاء. نعم. وتنفيذ وصاياهم اذا كانت وصايا شرعية، اذا كانت وصايا شرعية ينفذ الانسان، يقضي الديون، يتصدق عنهما. وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، يعني لا تظلم ولدا ولا تفضل ولدا على اخر، بل يجب عليك المساواة، لا يجب عليك العدل بين الاولاد، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذه التسوية قد تكون غير شرعية، قد تكون غير شرعية، لكن اقول العدل موجبه الشرع، العدل موجبه الشرع، فلا ينبغي الانسان ان يعطي ولدا وان يملك ولدا دون ولد لغير غرض شرعي، لا يجوز له ذلك. وحديث بشير والد النعمان لا يخفى عليكم، لما نحل ولدا له شيئا دون اولاده فقالت امرأته والله لا اشهد على ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فجاء البشير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولديك نحلتهم هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين ولدكم. وقال اذا فاني لا اشهد على جور، اي على ظلم، فدل هذا ان هذا ظلم، وعليه فلا يجوز تفضيل بعض الاولاد على بعض دون مصوغ شرعي، لان هذا يفضي الى الشحناء والبغضاء بينهم. طيب، يبقى بقى الرجل سوف يعدل بين ابنائه في الاعطيات في التمليك، لكن على طريقة الميراث للذكر والحظ الانثيين، ولا يسوي بينهم فيجعل هذا مثل هذا، لان النبي قال اقول لولديك نحتهم هذا، ولم يسأل ذكر ولا انثى، ذكر ولا انثى. فمن هنا الجمهور يرى التسوية اذا كانت الاعطية حل الحياة، يرى التسوية. وذهب جمع المحققين الى ان الامر يكون على قسمة الميراث، وليس هناك نص في هذا، فنعمد الى ما رضيه الله بعد موت الاب. فبعد موت الاب والبنت تكون احوج، جعل الشارع لها نصف مال الرجل، فكيف بحياته؟ كيف هو في حياته؟ فالعدل مقتضاه ان تكون على قسمة الميراث، فتلك القسمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى ان تكون للاولاد بعد موت الاب. وهذا الاقرب، وهذا الاقرب، ان يكون الولد ضعف البنت في الاعطية. لكن نلاحظ انه هذا العدل هذا حال التملك ليس حال النفقة. ولهذا انتبهوا معي يا اخوان، الوالد مع ابنائه في هذا الباب له حالتان، حالة نفقة على الاولاد وحالة تمليك، وحالة ايه؟ تمليك. اما حال النفقة فينفق على اولاده بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. الولد ده محتاج عملية جراحية ب20,000، يقول اطلع 20,000 لكل ولد. الولد ده محتاج يتزوج الان وليس عنده مال، ودي زوجته اخذت 20، وده زوجته اخذت 50، وده زوجته اخذت 10، ده مهرها كان كذا وده مهرها كذا، فلا يلزم، لان هذا من قبيل نفقه، فينفق على حسب الحاجه. هذا ولد ينفق عليه ابوه في كليه الطب، والثاني ينفق عليه ابوه في دبلوم تجاره، هل يلزم يدي فرق تعليم ولا كذا فرق تعليم؟ ما في حاجه اسمها لا فرق تعليم ولا فرق زواج، لا فرق تعليم ولا فرق. ليه؟ لان هذا من قبيل النفقه، والوالد ينفق على حسب الحاجه. طيب الولد في كليه الطب، ابوه يجيب له سياره، دكتور عايز يوديه ابن دكتور، ده ما ينفعش. لكن بتاع دبلوم التجاره ده يركب توك توك، يركب عجله، يركب اي حاجه، اهو بيمشي حاله، يروح ماشي مثلا. نقول لا باس ان ياتي له بسياره، لكن هي سيارة الأب، هي سيارة الأب، يبقى الولد يستعمل سيارة الأب، ما فيش إشكال، استعماله السيارة ما في إشكال.

اذا كان موجودا وهو المنصرف، اما اذا انصرفت هي اخذ كل شيء. ايضا كان السبب بلاش الحزبيه، هي سنيه وكل حاجه وعايز يسيبها. تدخلونا بس في الجينات على طول. يقول سوى الاب في الاولى وليس مباحا عود مهد هديه وان لم يثب او واهب متجرد. سوى الاب، سوى الاب، الاب المستثنى له ان يعود في هبته، لان الولد وما يملك انما هو لابيه وجد بابعده. طب منين جد جد وليس في النص عندنا؟ لان الاب ومع، لان الجد اب، وقد وصف القران الاجداد بالايه؟ اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب الى اخره. وام بوجه يهدى خرجوه مجرده، اي ويقاس الام عليها من هذا الايه؟ من هذا الباب. صح ورد في الاب ولكن يقاس عليها الام للجامع بينهم. طيب نكتفي بهذا القدر، لم نكتفي اليوم به.